كذلك. وقد وقع هذا للحجاج ابن يوسف الثقفي حينما أرسل من يطلق زوجته هند المعلومة المعروفة والتي وجدها تتغنى وتهجوه، قالت: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. فأراد أن يطلقها لأن هاجته هجاء مقضعا، فأراد أن يطلقها، فقال لمن ذهب إليها: طلقها، ولكن طلقها بكلمتين لا ثالث لهما، كلمتين لا ثالث لهما، لا تزيد ولا تنقص، ولما تأتيني أخبرني. قال: فذهب إليها، قالت له: ما وراءك؟ قال: أرسلني الحجاج. قالت: وماذا يريد؟ قال: لقد أرسلني بكلمتين. قال: وما هما؟ قال لها: كنت فبنتي، كنت أي كنت زوجة، فبنتي من البينونة، والبينونة هو الطلاق المفصول فيه، في طلاق رجعي، طلاق باء بينونة صغرى، في طلاق باء بينونة كبرى. فالمرأة لما تبين من زوجها يعني انتهى عقدها وخرجت من رقبته. فالرجل جمع الأمرين في كلمتين، جمع الأمر كله، طلاق هذه المرأة، في كلمتين. قال: كنت فبنتي، أصبحت طالقا. ورجع إليه فقال له: أحسنت الكلام وأحسنت الإفهام.